من يستفيد؟ يموت في السجن ويخرج من السجن، ولكن يصلي عليه مئات الجنود في الجنود. أرادوا يستفتحوا وأرادوا أن يقول بما تتعلمي، ولكن الله هو الذي يقول لك. سؤال يريد كتب الشيخ الإسلامي وبدأ الشيخ الإسلامي صوح الدنيا. كان يراد أن لا يسمع الناس منه. اليوم كل الناس المسلمين، بل نقول طالب العلم يعصر لسانه عندما يقول على الشيخ الإسلامي وعلى الشيخ الإسلامي ذكر الشيخ الإسلامي يعتبر ثروة في مجلسك يستفيد من أقارب العلم، ونقول هذا من فضل الله عز وجل الذي يستفيد من ويبين كذلك المؤلف من صارها وتعاليها وأجلها، لأنها عقيدة سلفية سلفية يعني على كتاب وسنة أثرية يعني مدينة ليس الدعوة سلفية لأن خرج على مجال الذي يجري من العلماء في عصر نبغت نبغة من الخوارج أن يستمر الآن واقع ويوضع عالم كل السرور المنطقي والصاحب السيد التسويق الذي أعطيه من محمد الحمد له كتب متعددة دخلة القبول ثلاثة في عشرين أربعة وغيرها يعني ألفها الأخرى اشتهرها فترة ذات المعاد وغيرها ونفع الله بها والعجب سبحان الله عندما نسي الكتب الإسلامي عندما يختصر الكتب في المغالقة سبب لأن الحياة مدينة هذا سبب عبارات كلمات سياقة والفرق الذي يبدأ بين أيدينا هو الخاص الذي هو حق الله على هذا الكتاب هو الكتاب المتحدة وصار فيها على طريقة على استثيرات الإمام البخاري الباب الباب في بعض الأحيان قد يجعل الباب آية من الآيات ثم ينزل حديث ثم يذكر واجب آخر فلا يخال إلا من الكتاب يعتبر هذا الكتاب من أنجز الناشطة في الكتاب حيث أنه يتخصص وأنا أعتبر هذا الكتاب وإن كان تفسير التأليف يظن أن وصار على طريقة وكتب الأية السلفية لكن الشيخ جمع مسائل التوحيد الجهية في كتاب المفرد تبين لدي محمد في هذا الكتاب ينبغي أن يحفظه طالب ويريد أن يدعو الناس إلى التوحيد لابد أن يحفظه لذلك لأنك ستعرض على الناس مسائل في الاعتقاد لا بد لها من وعندنا قاعدة أي عقيدة لا دليل عليها من الكتاب والسنة لا هذا الكتاب يقول شمل عدة مسائل تسميه الكتاب وإن كان المؤلف لم يريد أن يخرج أو يسميها جميع مسائل العلمية

أنا بعض علماء الدين يقصد عن يقدر الله جل وعلا نصفا من الكتاب كان هذا الكتاب يجعل الاله واعطاه الكتاب فقط قال لعلي استفيد من العلم واستفيد مما اتاك الله منه فضلا قال هذا الكتاب كان وكان ذلك من سؤال بهذا الكتاب في المكتب انا كان هذا العالم قدر الله أنه جاء كان من الأول قال هذا يعني بعض الأحيان الأمر الثاني أيسر أن تعود جزيرة العرب بمعنى لم يعود وإنما يعني ربما نحن ذهبنا الآن يوجد بعض من المسلمين بعض المناطق يجب

أفضل من المخالف. وذكر الحديث عن الله أن صاحب دار المسلمين طلبه أن يكتب كتابا افترض عليه مواصفات، يعني مواصفات هذا الذي يريد يجمع النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول رحمه الله ذكر هنا يعني صاحب قائم بطبعه الرابع والعاشر، يقول السيد كله مدير الدار العربية، قال الزمني مؤلف مؤلفه ذكر ان البخاري لا يحقق في الصلاه دائما في الاحاديث، لا يورد الحديث الا وانما الحديث الطويل قد يفرقه بين سته ابواب عشره. ولذلك نجينا الان طبعا يورد الحديث في كل يعني هذا واضح حسن. بخلاف الإمام مسلم فإن الإمام مسلم يورد الحديث بقوله يمين من كتابه وهنا في أن الإمام مسلم أجاد في هذا الحديث، لكن الإمام البخاري وسع في التعارف. هذا قيل عن الإمام البخاري أنه من أفضل أمته، كان فقهه موجودا منتشرا في أي شيء في أبواب التي وضعها على أو وضعها في كتابه. ذكر من هنا قال الزمني فيه جزء نص الحديث البخاري الذي هو أقرب النصوص انطباقا على نص الحديث سبقا. لم يكن في زمن النبي الله إذا النتيجة تقرأ ما هي البخاري يلي بعضها حتى تصدق الروايات ثم تأتي برواية البخاري ومسلم ثم تبحث عن البخاري أي موضع أو أي لفظ أقرب. قال وهذا جزء خمسين ولكن كان من هذا الأسباب من المطائف كنت في البلدان العربية رأيت قصة كثيرا من بيتها يحصل هذا عن الأرض لا يحصل حصلا العجب أنا لا أقول فينا لي أنا أستخدم باكرة ثم أقول بعد ما ينزل من الطاقة بالحديث ويشهد الحديث المسلم ويقول رواه البخاري ويأتي ذلك في حديث حديث آخر حديث آخر أرمي الحديث ويأتي بالباب لك من أول ومن هذا أنا أجل فلا ندري كنت عزيز يعني وجدت لحظة عنده الناس نحمد الله نحمد الله نحمد الله ولا نعقله من الله تعالى

بفرجه قبل ذلك. فلزم الذي عشر السنين لزم الذي تعشر في صحته ومرضه ومستدبره وخطره وخطره وخطره في احواله كلها كان بحي يديه تعشر المرض. لذلك حظي بما لم يحفظ به الدين لم يحاضر لانه سمع وشاهد افعال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حصل علوما لم يحصل هذا الدين الناس قالوا له بماذا؟ فأنت لله سبر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هو المسلم قال فيه المسلم وفيه المعنى ولن يجرأ على ذلك إطلاقا. وهم من أحرص الناس في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أنس بن مالك أراد أن يخفي من وراء أن لا ينسب للحادث الذي العوام عنده الأحاديث يقول في 12 قال إدارة صوت النواقي والأخرى. وفي الحديث أن غابت من الأمة حديث أكثر معمته من نخلة بعضها ضعيف. وفي بعض العامة يقول المرائي في أكله كالمرائي في دينه. عند ذلك إذا كنت تقول المرائي في أكله الرسول يجوز. لا تنسى من الرسول أعرف الرسول لئلا ينطبق عليك ليتذوع مقعده من النار. فلا ننقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ان نتذكر عنه. هذا كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم من كل واحد من وانس رضي الله عنه يعتبر من الصحابة المستقيم في الرواية ويسند عن أبي هريرة وعائشة وغيرها في الرواية. بس من السنة مما يزن أن يوصف على سبب الصحابة ويدل على خوف الصحابة من الله عز وجل. هذا تميز أن كل ما يخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم يأخذونه أين التعظيم وأين الخوف والوجب الفرق بين وبين الكثير رضي الله عنه. ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي السبب عليه الدنيا لأن كل يحب الدنيا بفضل الله كان يجب عليه أن يرفع دامه يجب عليه من النفس من يجرى على ربما وأسباب الوضع ماذا تجد الأحاديث موضوعة أسبابه كثيرة ذكروا بعضها بعض نفسك على مسائل رجل سر من إبليس وقال لهم سر من إبليس تجد المجاهد والفرق الضالة يأتي أحد في كل ذكروا من اللطائف رجل كان جميع ذات النداء سبب حديث على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من ذات النداء انه طوائف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجد من النفس مثل مثال عليه عندنا حديث بين الصلاة أكرش الصلاة وكذا خمسة عشر ركعة خمسة شكلية خمسة في قبلية حديث ملفة في بعض الألفاظ في عشر بعض الحديث كانت حدث إذا لم تكن أنا ما كذبت على الرسول أنا كذبت لرسول الله لأجل أخذ هذا وجد مثل بعض الطوائف أن الإنسان الكذب للرسول ليس على الرسول للصادقين ممكن من هذا الكلام من مصائب بعض الأحبة هذا الجرأة عليه كان بعض الناس يقول لك يعني من يقول ليش ليش ما تقبل من الصلاة خاصة يعني يسأل الناس يعني كنت وقت الله يرحمه عند يقول هي ما أقوى لكن أنا لا أعلم لا تقبل اللي يكتب القمر في بيت يشرع أنها تنسب إلى النبي الصحابة لكن برحمة الله أنه جعل من أورد حديث الناس من أورد حديثا رواية غير متعمد مثل أخطاء حجمة لكن لا يكون إن من يتبوأ مقعدة الإسلام ومن تعلم يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم تعبير تعبير للناس بما لم يرد إبعاد للناس عن الحق فلنقول أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم استدراك على الرسول استدراك على الرسول وما أثبت لكم دينه وما أثبت عليكم تعمل إذا كذبت على الرسول فأنت تقول لك خرج هذه المعاني أن يكون من تعظيم لصفة الله الحسن هي يجب علينا ضبط الرواية والصحيح أنه لا مانع من فضل الحديث رواية الأحاديث لا يمكن أفضل أن يبتدي بالصبر. نعوذ بالله من الشرك من صنف الحال لا يزال أن يبتدي بالحق الشيء لا يبتدي بالله الإنسان والإخوة ينبغي أن يحفظ حرف المربي والمعلم والمدرس حتى يكتب بعض الحين يقطع أحد الباب إذا جاء يسأل فكل نور وفي بعض الأحيان على فكرة يسأل كل ولد إذا لقوه يقول جل نور إذا جاء يسأل هذا يجب علينا أن يدعي أولاد الحديث والنحر عرف الكلام جاء الحسن يهدي الى الجري والكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى الجرم فدل على انها الكذب سبب لدخول النار وان الكذب على غير الرسول محرم والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم واشرف هذا قال فليتقوا الله وعندما يدخل المقعد فانت